من أجل التقاء الساكنين. كأني، كأني استمر، كأني استمر مرضه حتى مات، أي أو مات في رمضان بعد زوال المرض لأنه لا يتمكن من القضاء فيه. نعم، بالباء بدل الكاف، بدل الكاف في الداخل، لكن في الخارج خلص يبقى الكاف صحيحة. الكاف أحسن، كان مش صحيحة، ده الكاف هي الصواب، الباء خطأ. لأن الباء يعني تشي، الباء تشي بأن هذه هي الصورة الوحيدة، الباء دي بقى اسمها باء التصوير، فلو استخدمنا الباء فمعنى هذا أن هذه الصورة الوحيدة، والصواب أنها ليست صورة وحيدة، بل المحشي أتى لنا بصورة أخرى، فيبقى الباء خطأ. الكاف هي الأحسن، لأن كاف كاف التمثيل التي توحي وتشي بأن هناك صور أخرى، أن هناك صورا أخرى، لكن الباء باء التصوير تشي وتوهم أن الصورة واحدة، والصواب أن الصور متعددة، فالأحسن الكاف التي في الهامش، الكاف هي الصواب. بيقول لي بقى الصورة، الصورة ايه؟ صورة من مات، من من من افطر في رمضان بعذر واستمر مرضه حتى مات لما تمكن من القضاء. ممكن نتصور هذا في شخص افطر في رمضان لعذر كمرض او سفر، ثم لما انقضى رمضان استمر معه المرض الى ان مات، فهذا لم يتمكن من القضاء، يبقى افطر في رمضان بعذر ولم يتمكن من القضاء حتى مات لأنه استمر عذره بعد رمضان. صورة أخرى أنه مات في أثناء رمضان حتى ولو زال عنه المرض العذر أو السفر، يبقى هو أفطر مثلا في يوم واحد واثنين وثلاثة واربعة رمضان، ليه؟ لعذر، عذر إيه؟ السفر، ثم أقام بعد ذلك، انتهى سفره وأقام من خمسة رمضان فصاعدا، لكنه مات في رمضان، زال عنه العذر ولكنه لم يتمكن من القضاء، لكن لأنه هيقضي امتى؟ ما هو في رمضان، هو بيصوم رمضان، فلم يتمكن من القضاء لأنه مات في أثناء رمضان رغم زوال العذر اللي هو السفر أو المرض. فصورة أخرى أنه أفطر في رمضان لعذر ثم مات في أثناء رمضان حتى بعد زوال العذر، يبقى أعطانا صورتين، صورة ما لو أفطر بعذر في رمضان وانقضى رمضان ولم يتمكن من قضائه لاستمرار العذر إلى أن مات. الصورة الثانية أنه أفطر في رمضان لعذر ومات في رمضان، فهذا لا أيضا لا إثم عليه ولا تدارك لأنه أفطر بعذر واستمر عذره إلى أن مات. إيه العذر المرة دي رغم زوال العذر؟ العذر أنه لا يستطيع أن يقضي أثناء رمضان، مشغول، لأنه مشغول بصيام الفرض، لأن هذا من نوع الإيه في الأصول الفقه، هذا من نوع الواجب الإيه المضيق، واجب مضيق. الآن رمضان مشغول بالفرض، لا أستطيع أن أقضي، لا أستطيع أن أصلي مع مع مع الفريضة شيء آخر في الوقت، لا، ده مش واجب موسع، ده واجب مضيق. النهار لا يحتمل إلا صياما واحدا هو صيام رمضان، فلا أستطيع أن أقضي ما فاتي، ما فات ما فات. في أي سؤال إلى هنا؟ وقوله كأن استمر مرضه حتى مات، أي أو مات في رمضان بعد زوال المرض لأنه لا يتمكن من القضاء فيه. ولذلك قال الخطيب نقطتان فوق بعض أو قوس، وسواء استمر إلى الموت، أي العذر يعني، أو حصل الموت في رمضان ولو بعد زوال العذر. الخطيب كلامه استوعب الصورتين، استوعب الصورتين، فلا إثم عليه في هذا الفائز لأنه معذور، أي فلا معصية عليه بسبب فوات هذا الفائز. خلاص، لأنه أفطر بعذر واستمر عذره إلى أن مات، لا إثم ولا معصية. قال ولا تدارك بالفدية، أي ولا بالقضاء أيضا، يعني لا يطالب أولياؤه بأن يقضوا عنه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه،

خلي كلام المتن كلام أبي شجاع وحده. بيقول ايه؟ اطعم عنه بالبناء للمجهول ونائب الفاعل مد بين قوسين مد بالتنوين مد. لكن المحش عمل ايه يا جماعة؟ عفوا الشارح عمل ايه؟ الشارح جعلها مبنية للفاعل اطعم بالاحمر اهو ده كلام الشارح بالاحمر بدل ما هي أطعم بالبناء المجهول جعلها أطعم فتح الهمزة وفتح العين أطعم عنه وليه بكل يوم مدا لأنه بناء فاعل بناء فاعل يعني فعل وفاعل ومفعول فالكلام المتن لا يحتمل هذا كلام المتن مفيش ألف هذا مرفوع فدام ده مرفوع لابد ان نجعل هذا مبنيا للمجهول مد ومدام ليس هناك الف يبقى ده مرفوع مدام مرفوع يبقى نائب فاعل يبقى ده مبني للمجهول ده كلام المد واضح ولا مش واضح؟ في حد مش فاهم؟ عبد الخالق فاهم؟ واضح كلام المد ليس فيه الفا ليس فيه الف هنا إذا هذا لابد أن يكون مرفوعا وهذا لابد أن يكون مبنيا للمجهول. الشيخ الشارح المقاتل غير في المتن لأنه وضع هنا ألفا يجعله منصوبا فلابد أن يجعل الفعل مبنيا للمعلوم. هو رجب على الألف والمتن فعال ما حطش الألف حطها منصوبا جعلها كده هو ده المعنى المطلق يعني متن فعال ايه اللي خلاه منصوبة؟ انه اظهر الفاعل الشيخ المادن اهمل الفاعل اخفى الفاعل جهل الفاعل الفعل مبني للمجهول والمد مرفوع وبالتنوين التنوين لانه لا اضافه عندنا القواعد النحويه تقول ان الاضافه تمنع التنوين الاضافه تمنع التنوين الأسماء يعني فإذا حصلت إضافة لا تنوين استبعد الإضافة عاد التنوين المال قال أطعم عنه لكل يوم مد الشارح أظهر الفاعل فبنى الفعل للفاعل المعلوم يعني وجعل مد مضافة إلى طعام جعلها مفعولة لأنها مفعول وغير ملونة لأنها مضافة مرة أخيرة الماتن اللي هو بالأزرق جعل مد غير مضاف وجهل الفاعل لم يظهر الفاعل فبنى الفاعل للمجهول فصار أطعم عنه لكل يوم مد ونون لأنه لا إضافة الشارح أضاف وأظهر الفاعل لما أظهر الفاعل يبقى عاد الفاعل مبنيا للمعلوم فقال أطعم